بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، واللقاء الأول مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. وفي البداية حقيقة نشكر للشيخ تلبية الدعوة والحضور لهذه الأحادية. ولقاء اليوم بعنوان المعروف والمنكر بين التطبيع والتشريع، وحقيقة كثير من تساءل عن هذا العنوان وماذا يقصد من هذا العنوان، وماذا يقصد الشيخ من كلمة التطبيع، وماذا يراد من ذلك. هذه أسئلة واستفسارات نجعل الجواب عن طريق هذا اللقاء المبارك في أحادية محمد الجبر الرشيد بالرياض. حقيقة لا أريد أن أطيل، وأنا أعلم أن الشيخ لا يحب أن تذكر سيرته وهو حاضر، لكن الشيخ يعمل باحثا في وزارة الشؤون الإسلامية. تعتمد على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. نشكر جميع الإخوة الذين حضروا هذا اللقاء ولبوا الدعوة، وكذلك الأخوات في الجهة الشمالية، والذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي وموقع الإسلام اليوم. وكذلك نشكر القنوات، قناة الأسرة وقناة روائع وقناة دليل، الذين لبوا الدعوة وحضروا لهذا اللقاء، وكذلك لمهندس الصوت في إذاعة القرآن الكريم أبي صلاح. نشكر الجميع الذين حضروا هذا اللقاء، ونخص الدكتور عبد الله التطاوي الملحق الثقافي، المستشار الثقافي في سفارة مصر العربية، الذي كان لديه ارتباطات لكنه حضر هذا اللقاء. نشكر الجميع، ونترك الآن المجال 45 دقيقة ليتحدث الشيخ عن هذا الموضوع، ثم نفتح المجال للأسئلة والمداخلات. والأوراق وزعت عليكم، من لديه سؤال أو يرغب مداخلة فليكتبها وليرسلها إلى مدير اللقاء. نترك الآن المجال مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الحديث حول هذا الموضوع متشعب جدا وله وصول وكذلك ذيول. لو تكلم الإنسان على واحد منها لتشعب به الأمر واحتاج إلى مثل هذا الوقت وأكثر. وإنما نتكلم على بعض المقاصد المهمة التي يناسب الحديث عنها في هذا الوقت، خاصة مع اختلاط كثير من المفاهيم والمصطلحات وامتزاجها مع بعضها، حتى اختلط كثير من المصطلحات الشرعية ببعض المصطلحات العرفية، سواء كان ذلك عن طريق العادة أو العرف، أو كان ذلك عن طريق غيره، مما يأطر أذهان الناس بأن يفهموا مراد الشارع على نحو لم يقصده الله جل وعلا. إن الأمر بالمعروف كشريعة أساسية وأصلية، من أراد أن ينظر إليها من جهة الأصل يعلم أنه لا يوجد شريعة من الشرائع السماوية إلا والله جل وعلا قد حاطها وصانها بجملة من الصيانات. من أظهر هذه الصيانات استمرار البلاغ، واستمرار البلاغ هو أن يكون لصاحب الدعوة الأصلي جملة ممن يتبع قوله يدعون ويبلغون أمره. فإن الإنسان إذا لم يكن له وارث في قوله اندثر قوله ولم ينتشر للناس ولو كان حقا. ولهذا لما كان الإسلام هو أظهر الشرائع وأتمها رجحانا وبيانا، وقد كمل الله جل وعلا به سائر النقص الذي يطرأ على فطرة الإنسان في اختيار الخير والشر، ولهذا جعل الله جل وعلا الإسلام قائدا للأذهان والأفهام بمعرفة الحق، وأن لا يستقل الإنسان بذهنه في معرفة الخير والشر وكذلك المعروف والمنكر، حتى يرجع الإنسان إلى نصوص الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن تلك الخيارات التي حاط الشارع بها دعوته سواء كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير تلك الشريعة من الشرائع السابقة، هو أن يكون ثمة من يذود عن تلك الدعوة من الدخيل فيها، سواء كان ذلك بإيراد شيء يدخل فيها من البدع والمحدثات، أو كان ذلك عن طريق التغيير والتبديل أو الصد، سواء كان ذلك على سبيل الإجمال أو كان على سبيل التجزئة. فإذا كان كذلك استمرت تلك الدعوة وصينت وحبغت، لهذا كان مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير، وكذلك دحض الشبهات الواردة على الدعوة التي يريد الإنسان إيصالها، فإنها بذلك تكمل وتبقى في أذهان الناس سليمة. ومن نظر إلى هذه الشعيرة العظيمة التي قررها الشارع العظيم في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أن الله جل وعلا قد جعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكانة العظيمة التي لا توجد لشيء مثله سوى أركان الإسلام، بل أنه قد جاء في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من أركان الإسلام وكذلك صيامه. فقد روى محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أسهم، شهادة أن لا إله إلا الله سهم، وأن محمد رسول الله سهم، وإقامة الصلاة سهم، وإيتاء الزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت الحرام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. وهذا الخبر قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا ومرفوعا، والصواب في ذلك الوقت. والشاهد من هذا وإن كان له حكم الرفع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما اقترن مع أركان الإسلام وكذلك التوحيد وعطف عليه وجعل من السهام الضالة في قوة الإسلام في نحور أعدائه دل على عظمته في الشرع. ولهذا حاط الله جل وعلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين اللذين تقدم الكلام عليهما. أولها أن يبلغ الإنسان تلك الدعوة، فإن الإنسان إذا بلغ ووجدت قلبا على الفطرة التي لم تبدل فإنه يتبع ذلك الخير والحق. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمراد من ذلك يولد على الفطرة، يعني على الفطرة السليمة باتباع الخير واجتناب الشر، ولا يتجاوز ذلك إلا بتغيير وتبديل. فإن غير وبدل سواء إلى الملل المحرفة من اليهودية والنصرانية، أو بدل ذلك عن طريق أو بواسطة الأفكار الدخيلة التي تطرأ على الناس سواء من ضروب الإلحاد وأنواعه، أو كان ذلك من البدع والإحداث التي تبقى وتنشأ صغيرة ثم تكبر وتثم وتأكل من الإسلام وتطوي بساطه حتى يزول بساط الإسلام ويستغفل بساط غيره. والأمر الثاني الذي قد حاط الشارع به بذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقدم تأصيله بذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين وجعل ورثته عليه الصلاة والسلام الذين هم أحق الناس به وهم العلماء الذين يسلكون إرثه ويبلغون الأمر للناس. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وكذلك قد رواه الإمام أحمد مطولا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما أخذ بحظ وافع. من نظر إلى كلمة التوريث في هذا الخبر وإلحاقها من جهة الأصل بالاصطلاح العام الذي تستعمله العرب، فإن التوريث من جهة الأصل يكون بين الأبناء والآباء وكذلك بقية الأرحام والعصبة. فلما ألحق العلماء بمثل هذا الأصل دل على أن أولى الناس بالأنبياء هم العلماء، كما أن أولى الناس بالناس هم أبناؤهم من جهة الإرث. فلما كانوا كذلك من جهة اتباع الحق وكذلك أيضا مما يلحق الإنسان من بياض وجهه في الدنيا وبياض وجهه عند ربه، كذلك ما يلحق الإنسان من مغبة تقصيره من سواد الوجوه سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن الإنسان ربما اسود وجهه بسواد وجهه، كذلك أيضا في العكس، فإن الإنسان إذا قصر في دعوته قصر في دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تمنى وجعل أمنيته عليه الصلاة والسلام أن يرى إخوانه الذين يؤمنون في آخر الزمان بصحب يقرؤونها كما جاء عند الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك الترمذي وغيرهم. فلما كان كذلك دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأمة أولها وآخرها من جهة الاتباع سواء، وأما من جهة الفضل فإنهم يتباينون ويتمايزون بحسب ما يقع في قلوبهم من إيمان ويقين، فإن الأمر لا يرتبط بظواهر الأعمال سواء كان في أركان الإنسان أو في أقواله، وإنما مرد ذلك إلى ما وقع في قلب الإنسان. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهم رضوان الله تعالى يتقدمون سائر الناس بما وقع في قلوبهم من قوة إيمان، فإن الإيمان إذا قوي في قلب الإنسان واستحكر وتمكن منه كان العمل القليل منه عظيما عند الله جل وعلا ومرتبته كبيرة. ولهذا تباين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الفضل والسبق والتقدم بعضهم عن بعض، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، الخطاب هنا متوجه لعموم الأصحاب، والمراد من ذلك جهتين. الجهة الأولى هم المتأخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعتدوا على المتقدمين بشيء من المثالب والنقيصة، ويجوز بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز من غيرهم لهم. الجهة الثانية أن يكون من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصحاب، وذلك أنهم الكمل والخلص من صفوة الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا لشيء قد استقر في قلوبهم وتمكن منه. فلما كانوا كذلك دل على أن الأمر متعلق بالقلب لا بظواهر الأعمال، وذلك فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتمكن من جهة العمل في البلاء وكذلك من جهة حياطة الدين والذب عن حياطه سواء كان ذلك بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فعليه بتقوية ما في قلبه من يقين بالله جل وعلا. ولهذا ينظر كثير من الناس من أثار وثمرة هذا الأمر إلى أعمال كثير من الناس في حال القيام بأمر الله جل وعلا مما يخالف هوى النفس، فإن الإيمان إذا استحكم في قلب الإنسان كان عمله القليل كثيرا، وإذا لم يكن الإيمان في قلب الإنسان قويا كان عمله الكثير قليلا. ولهذا لا تجعل الأعمال من جهة التقليل بحسب الكثرة وإنما بحسب قوة الإيمان وكثرته، فإذا قوي في قلب الإنسان الإيمان وتمكن من قلبه واستقر فيه فإنه حينئذ يجلبه ذلك قوة إلى اتباع الحق والدليل وطلب رضا الله جل وعلا في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا يتبع شيئا من كوامل النفس مما تسبب بإضعاف إيمانه وإنقاص ذلك في قلبه، فإنه إن تمكن من ذلك من قلبه مال إلى زيادة ذلك النقص في قلبه، لأن النقص هو شيء من ضروب الشهوات سواء ما يتعلق بالجاه أو الرئاسة أو ما يتعلق بالمال وغير ذلك، فإذا اتبع هذا أخطأ في تقديره في ضرب المعروف وبالمنكر والخلط بينهما، وإن لم يخلط في كثير من الأمور خلط بين بعض الأمور لاتباع بعض الشهوات وتحقيق بعض الرغبات. ولهذا إذا سلم قلب الإنسان من شيء من دواخل الدنيا وبالأخص ما يسمى بالجاه أو المال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم له من جهة التبع القول والعمل، والذي نتكلم عنه هنا من جهة القول والعمل هو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلام على جملة هذه التبريعات والكلام كذلك على سبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في هذا الأمر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن غيرهم مع قلة عملهم بالنسبة لمن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، فإنه ظهر في التابعين من العباد والزهاد والورعين مما لم يكن ورعا وزهدا وعبادة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التباين لما أطلق الشارع الخيرية على الإطلاق في قرن الصحابة دل على أن المراد بالقلب ليس بظواهر الأمور، وإلا لم تلحق الخيرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المد وهو ملء الكفين المعتدلتين لا يبلغ، لأن الإنفاق مثل جبل أحد لا يبلغ مد يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاقا مع الكثرة، والسبب في ذلك لشيء وقر في قلوبهم، ولما وقر في قلوبهم يتبع ذلك الحمية لدين الله عز وجل. ومن نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنهم يتباينون في ذلك أيضا في معرفة المعروف ومعرفة المنكر. ومعرفة المعروف ومعرفة المنكر لا يمكن أن تتحقق بالاضطراد والإطباق إلا وقد وجد في قلب الإنسان من القوة والورع والخوف من الله عز وجل ومراقبته والتجرد من الدنيا. ولهذا قد روى الإمام أحمد الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس وينفق في سبيل الله قال: قلت لأسبقن أبا بكر إن سبقته مرة. قال: فأتيت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أن أبا بكر عنده، فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم أبقيت عند أهلك؟ قال: أبقيت لهم شطر مالي. فالتفت إلى أبي بكر فقال: كم أبقيت من مالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. من نظر إلى أسوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه ما سأل إلى على قدر الإنفاق، وإنما سأل عن المتبقي، لأن المتبقي له أثر في قلب الإنسان. فإن الإنسان لو أنفق نصف ماله قد يبلغ أكثر من كل مال غيره لأنه من أهل الترائم ونحو ذلك، وإنما سأل عن الباقي لأن الباقي له أثر في إقدام الإنسان وإحجامه، والباقي هو له أثر في قرب الإنسان من الدنيا وتمسكه بها. ولهذا علم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه لا يمكن أن يبلغ قدر أبي بكر عليه رضوان الله تعالى. وثمرة ذلك نجد أن أبا بكر لما بلغ هذه المرتبة كان أكثر الناس تمييزا من جهة معرفة الحق من الباطل والمعروف من المنكر، وغاب ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين وغيرهما في جملة من الحوادث من تمييز بعض المواقف من المعروف والمنكر. لهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته وقالوا أنه لم يمت وإنما رفعه الله إليه كما رفع الله عيسى. فلما قام أبو بكر عليه رضوان الله تعالى في الناس فتلا قول الله جل وعلا: ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فذكر لهم الدليل الذي ربما بعضهم لم يسمعه إلا تلك الوهلة وقد سمعه قبل ذلك. ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك كان فيه إشارة إلى إيقاظ ما في قلبه من الاتباع. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة دفنه وموضعه، فمنهم من قال يدفن بمكة مبعثه، ومنهم من قال في المدينة ما هجرته وكذلك موضع أزواجه ومسجده وكذلك بلده الذي أمر الله عز وجل بالإقامة فيها، فإن النبي إذا هجر من بلد لا يجوز له أن يرجع إليها. ومنهم من قال أنه يدفن ببيت المقدس فإن الله عز وجل قد أسرى به هناك وصلى بالأنبياء هناك. فقام أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن الأنبياء حيث يقبرون. كذلك لما جهل سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الميراث فقام فيهم أبو بكر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. في هذا إشارة إلى استحكام العالم وقوته من تمييز الحق من الباطل في حال استحكام الأزمات واختلاط الحامل بالنابل حتى على أهل الفضل والسيادة والرئاسة والصلاح والورع والعلم، وذلك لشيء وقع في القلب من التجرد من سائر شوائب الدنيا التي لا يكاد يسلم منها بشر على الإطلاق. فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والابتداء والانصياع، ويتبع ذلك ما حصل من تمييز الحق من الباطل من الفتنة التي حدثت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره بعد وفاته في قتال المرتدين. فإنهم قد عارضوا فئام أو جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام في ذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعارضه أبو بكر وبين له أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. في هذا الخبر من تأمل وجد أنه يروى عن جماعة من الرواة وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وغيره، ولكن لما حمله عمر استمكن من الاستنباط منه دليلا يخالف ما عليه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنبط حكما فخضع له الجميع. فكان في ذلك تلقي قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الحق فأدعنوا فيه بقوة الحق وكذلك صلاحهم ونزاهتهم. إذا أصلنا هذا الأمر علمنا إن أعظم ما يصير الإنسان إلى الانحراف عن طريق الخير أو طريق المعروف إلى طريق المنكر والشر هو شيء من كوامن النفس الدخيلة على قلبه من شبهات الدنيا وعوارضها، وكثير من الناس لا يدرك تلك الشبهات والعوارض التي تطرأ على قلب الإنسان وهي شبهات متنوعة ولها أجزاء دقيقة في قلب الإنسان ومطاعم. ولهذا ينبغي للعامة إذا أرادوا أن يتبعوا عالما من العلماء أن ينظروا مع علمه إلى تجرده من الدنيا والتجرد من الدنيا، ألا يكون قد علق قلبه بشيء من مطامعها، سواء كان ذلك من أمور الرئاسة والمال، وهي أظهر ما يصرف الناس عن الحق. وهذا معلوم، ومن نظر في التاريخ منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا وجد هذا ظاهرا. من الأمور المهمة في هذا الباب أن نتكلم على قاعدة مهمة وأصل مهم، وهو مسألة المعروف والمنكر في لغة العرب، وكذلك أيضا في اصطلاح الشارع. من نظر إلى الآيات الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في قول الله جل وعلا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. من نظر إلى هذا الأمر بالمسارعة بالخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجد أن ثمة مغايرة بين المعروف والمنكر مع الخيرات، وأن الإنسان إذا سلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه قد سلك طريقا يخالف الخيرات، وهذا ليس كذلك، وإنما هو منها، وإنما خصص في هذا الموضع بمنزلة الرفيعة استحق التخصيص، كما خصص الشارع جملة من الأسماء والمخصصات سواء من الأوصاف في الأفعال أو الذوات لميزتها مع دخولها في العام، كما خصص الله جل وعلا جبريل وميكائيل من الملائكة بكثير من المواضع في كلامه، وكذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لميزتهم وفضلهم. فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جملة الخيرات، دل على أن هذه الخصيصة لها معنى في الشرع ينبغي أن يدرك. كذلك أيضا من اللفتات المهمة في هذا الباب أن يعلم أن الشارع حينما وصف الأمر أن يكون بالمعروف والنهي أن يكون بالمنكر، ولم يصف ذلك بأصل قواعد التكليف وهي الحلال والتحريم، وما قال أمره بالحلال ونهوا عن الحرام، وذلك أن المعروف والمنكر هو متعلق بأفعال العباد، ومن نظر إلى الحرام والحلال وجد أن الحرام والحلال في الغالب يتعلق بين الإنسان وبين ربه، بخلاف ما يصطلح عليه الناس ويتواضعونه فيما بينهم، فإن المعروف والمنكر راجع إلى فهم الناس، وأما الحلال والحرام فهو راجع إلى فهم الشارع الحكيم، ولهذا الحلال ما أحله الله جل وعلا لا يجوز للإنسان أن يحيد عنه سواء بفهمه أو على عرف نشأ عليه. وأما مسألة المعروف والمنكر فالأصل في ذلك أن ما تعارف عليه أهل الفطر السليمة ما لم يعارض نصا من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء استنبطوا من ذلك جملة من القواعد الأصولية كمسألة العادة والعرف وتحكيمهما والعمل بهما في ضوابط وقيود يطول الكلام عليها. والمراد الكلام عليه أن المعروف والمنكر الذي أراده الشارع هو ما عرضته الفطر السليمة التي لا تحيد عن الحق ولا تميل عنه، فإذا كان كذلك فإن المعروف ما عرفته النفوس التي هي على الفطرة التي لم تتبدل وقد تجردت من شوائب الدنيا، كذلك المنكر. ومن الدقائق المهمة أن كثيرا مما يلتبس على الناس والخلق في مسألة المعروف والمنكر مسألة الموازنة، كذلك النظر إلى المآلات وكذلك الحالات في النوازل، فإن الإنسان ربما نظر إلى وصف من الأوصاف وتحقق فيه وصف المعروف ولكنه بمآله يكون منكر، كذلك ربما تحقق في شيء من الحالات أنه منكر ولكنه بمآله يكون معروفا، وهذا يختلف قدره من جهة المآل ويختلف كذلك قدره من جهة الحال، فإذا عظم الحال أو عظم المآل فإنه يوازن بين العظمتين ويقدم أحدهما على الآخر، وهذا يرجع فيه إلى أهل الحق والدراية والسياسة الذين قد قرنوا مع ذلك الاختصاص والتميز بعلم الشرع كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك علم أن الفطر إذا حالت عن طريق الحق وأدرت على شيء قد خالف الشرع الحكيم، علم أن ثمة تلازم بين الأمر الذي قد قرن بالمعروف وبين تلك الفطرة التي قد حالت عن طريق الحق. ولهذا كان من المزية العظيمة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في شرائعهم أنهم يأمروا بالحق ولو لم يتبع الناس ذلك، وإذا غلب أو تيقن الناس أن المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر أنه لا يعمل ولا يقوم بهذا المعروف ولا يقوم بهذا المنكر، حرم على الناس قاطبة أن يتواطؤوا على ترك النصح والأمر والنهي، وذلك لسبب عظيم وجليل القدر قد بينه الشارع الحكيم، وذلك أنه ما من نبي من الأنبياء على مر العصور قد حضر إلى قومه إلا وقد وجد أن الشريعة التي قد قرأت عليهم قد تبدلت، فكانت حجته هي قلب موازنة بين المعروف والمنكر، ووقع لديهم الباطل فكان معروفا، فظنوا أن الباطل هو المعروف، فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فلما كانوا كذلك اتبعوا ذلك المنكر بظن أنه معروف ولو كان من الأصنام والأوثان التي ينبذها الإنسان بفطرته. والمراد بالنبذ هنا أن الإنسان لو رجع إلى عقله كما أرجع إبراهيم الخليل قومه وأباه إلى عقولهم أن يتأملوا ويتدبروا تلك الأصنام تمسكوا بما غلب على طبعهم من قلب ذلك المصطلح أي المعروف، وجعلوه من المنكر، وجعلوا ذلك المنكر من المعروف فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وبه يعلم أن الشارع الحكيم قد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر ظاهر وعلة بينة حتى لو لم يتبع الناس ذلك الحق، وذلك أن القلوب إذا تشوهت إلى معرفة قول القائل في أمره ونهيه وعرفوا أن الفعل ذلك منكر وذلك معروف وكان حاضرا لديهم لم يقولوا هذه العبارة إنا وجدنا آباءنا على أمة، فلما أطلقوا هذه العبارة وجدنا آباءنا على أمة دل على أنه لا يوجد من آبائهم أحد قد خالف ذلك الأمر، مما يدل على أنه لا يوجد آمر بالمعروف ولا ناهي عن المنكر، فلما كان كذلك استحكم المنكر فقاوموا أنبياء الله جل وعلا بقلب ذلك الميزان. ومن نظر إلى قصة نوح مع قومه وكذلك هود وصالح وكذلك موسى وكذلك زكريا ويحيى وسليمان وداود وعيسى عليه السلام في دعوتهم لقومهم يجد الإنسان أنه إذا دعاهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني قد خلقوا ذلك المصطلح فلا تخالفنا وإنما أنت المخالف، والإنسان مجبور على اتباع واقتفاء آثار من سلف. ولهذا نجد أن كثيرا من العادات تستحكم في قلوب الناس أكثر من الدين، وذلك أن الإنسان يعظم كثيرا مما سلف من آبائه وأجداده ولا يخالفهم عن شيء من أفعالهم سواء في ملبسه ومشربه وسمته وذهابه ومجيئه، وإن كان يخالفهم في بعض الأحيان إلا أنه يتعلق بأفعالهم ويتمنى أن يقوم بها تعظيما لمن سلف من الأسلاف، وهذا موجود وهو أعظم التلبيس على الناس وخاصة فيما يتعلق في أمور الديانة. ولما كان كذلك كان في قوله جل وعلا حينما بين حجج المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة دل على وجوب مقاومة هذه الكلمة التي ربما تطرأ على قول كل من سلك غير الحق ممن يقول إننا كنا على هذا العمل وتعارفنا عليه وما جاء من الحق فإنه هو الجليل. ولهذا كان العمل عند العلماء عليهم رحمة الله من جهة التأصيل أن منه عمل صحيح ومنه عمل باطل ولو تواطأ الناس على ذلك. ولهذا نجد أن الحق ربما يندثر في زمن من الأزمنة ولا يوجد من يقوم بأمر الله جل وعلا في ذلك البلد فيظن الناس أنهم على ذلك الحق وقد خالفوا السنة، وإذا وجد هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في زمن من بعدهم من باب أولى. ولهذا قرر الإمام أحمد وغيره من حديث عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه صلى مع رجل بضحى صلاة الظهر فكبر 22 تكبيرة، فجاء إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقال له يا ابن عباس إني صليت مع رجل قد كبر 22 تكبيرة وفي صلاة الظهر وإنه رجل أحمق، فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال تلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من نظر إلى ذلك العصر وزمن أبي بكر وعكرمة من أقرب الناس فقها واقتداء لعبد الله بن عباس فنظر إلى هذا الفعل فوجد أنه قد فعل بخلاف ما عليه الناس، ولما رجع إلى صاحب العلم بين له أن هذا العلم الفرض الذي لم يعمل به أحد هنا وهو في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت قد انذكرت. ولهذا العلماء يعرفون المعروف بتعريف الشارع في حال طمس الفطر وأن لا يرجع إلى الفطر في مقام الدليل. ولهذا من العوارض التي تغلب المعروف منكرا وتغلب المنكر معروفا هي محاولة أطر الناس على فعل من الأفعال سواء بقلب المصطلحات، وهذا له دوافع عديدة، سواء قلب المصطلحات والمفاهيم من تجريدها من مقصود الشارع فيها وتلبيسها جملة من المعاني حتى تغيب تلك المعاني عن الناس، فإذا وصلت تلك الأوصاف المدح انصرف إلى غيرها فقلت الهيبة في قلب الإنسان. ولهذا نجد قلبا لكثير من معاني المعروف كمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقلبه إلى كلمة إصلاح واستغراق ذلك بين الناس، كذلك الجهاد في سبيل الله بقلبه ببعض المصطلحات الحادثة واستغراق ذلك على المعنى ومحوه كمسألة المقاومة ونحو ذلك، فإن هذا من المصطلحات الشرعية التي ينبغي أن يحافظ عليها. ونوع المحافظة هنا أن صفات المدح إذا ألحقت على ذلك الوصف المبدل لا يلحق ذلك الوصف الشرعي، ولهذا يستغرق على كثير من العامة تتبع بعض النوازل التي تتبع ذلك التبديل فيشكل عليهم كثير من المسائل النازلة ويرجعون إلى أهل العلم فيبينونها. وإذا لم يوجد أهل العلم في بلد من البلدان استحكم الشرع واضطرب الناس في كثير من الفهوم. ولهذا العالم الحق لا ينظر إلى العوارض التي تقلب تلك الموازين. من تلك العوارض التي تسلك هو أن يتسلط على كثير من الناس جملة من أرباب الأهواء الذين هم لهم سطوة سواء على الفكر أو الرأي، ويتبع ذلك جملة من وسائله كوسائل الإعلام ونحو ذلك وهي الأصل، أو يتسلط على بلد من البلدان حاكم من الحكام فيأطرهم على باطل من المنكرات ويحاول محو ذلك الحق حتى يغيب عن ذلك الناس. فإذا جاء جيل من الأجيال قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتلون. ولهذا قدر الخطيب البغدادي مبينا هذا الأصل في كتابه الفقيه والمتفقي من حديث عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه كان جليسا لربيعة بن عبد الرحمن وربيعة الرائي كان جالسا عنده فقال في مسألة قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الجلوس قال إن هذا ليس عليه العمل، فالتفت إليه عبد الله بن الحسن قال أرأيت إذا كان على الناس جهال فكانوا هم الحكام أهم الحكم على أهم الحكم على الناس. والمراد بالحكام الذين يتحكمون في أفكار الناس، وهذا متنوع يشمل في ذلك العلماء ويشمل كل من تسلط على الناس ما يتعلق بمسد وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة التي تحاول قلب كثير من المفاهيم. كذلك من الأمور التي ينبغي الحذر منها أن في الدخائل في قلب المعروف عن المنكر هو أن يتشبع الإنسان بظهور القلم والفكر فيه ومحاولة تقعيد الكلام وتقعيده حتى يقلب تلك الموازين ويظهر أنه من أهل الفهم والمعرفة والمنطق والفلسفة والفكر والمعرفة ومعرفة المآلات وسبر التاريخ والحيال. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه من أعظم ما يقلب المفاهيم في آخر الزمن هو فشو القلم في الناس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في أشراط الساعة كما في المسند وغيره من مرسل جاء من مرسل الحسن البصري وجاء موصولا أيضا من حديث أبي مالك وأبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يظهر في آخر الزمان قطيعة الأرحام وظهور القلم وكذلك يظهر الجهل. وقد جاء هذا في الصحيحين في ظهور الجهل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الجهل في آخر الزمان وقارنه مع ظهور القلم دل على أن القلم في آخر الزمان لا يعني علما ولا يعني حقا وأنه من وجوه التلبيس. والغالب أن ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وقوعا أنه ضرب من ضروب الفتنة التي تلبس على الناس دينهم خلطا بين المفاهيم الشرعية وغيرها. فلما كان القلم أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهوره في آخر الزمان وقارنه بظهور الجهل والذي يتبادر إلى فهم كثير من الناس أن ظهور القلم هو للمعرفة والعلم. ولهذا نحن نجد في الأزمنة المتأخرة حملة الأقلام كثير، منهم من يتكلم في أنواع العلوم الطبيعية من الطب وغير ذلك، ومنهم من يتكلم في أمور الحساب، ومنهم من يتكلم في أمور الفلسفة والمنطق، ومنهم من يتكلم في علوم الشريعة سواء كان عن علم أو جهل أو تباين بينها زيادة أو نقصان في كل باب من الأبواب. أن ظهور القلم لا يغني من الحق شيئا، وفيه إشارة إلى إرجاع الإنسان إلى معرفته القلبية والذهنية واستحكامه استيعابا لنصوص الشارع، وأن ذلك هو المرض. فلما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور القلم في الناس، وهذا ظاهر مشاهد من ظهور كثير من الكتاب أو كثير من حملة الأقلام الذين يصنفون المصنفات فأسهبوا وأكثروا من الخوض في المفاهيم والمصطلحات ونحو ذلك، ومحاولة قلب بعض المفاهيم بوسائل متعددة. من هذه الوسائل محاولة نبش عمل من الأعمال على مر التاريخ وجعل هذا العمل أن هذا هو العمل السائد بين الناس، وأن ما طرأ من الحق هو والذي ينبغي أن ما طرأ على الناس من الحق والذي ينبغي أن يواجه، وأن هذا مبدل. كذلك من الوجوه التي يحاول فيها أن يغير الحق وأن يجعل مكانه من الباطل هو أن ينتشر قول من الأقوال الشاذة على مر عصور التاريخ، وأن يجعل هذا القول هو من الأقوال المعتبرة والحقة، وأن يبرز هذا القول وأن يظهر غيره. لهذا نجد في كثير ممن يتكلم أو يحمل الأقلام يريد أقوالا شاذة ويسفه بها أقوال جماهير الأمة أو عامة الأمة، وفي مثل ذلك الطرح يعلم أن هذا القول هو غرض من ضروب التغيير في دين الله عز وجل والتبديل. كذلك أيضا من الدوافع في قلب المعروف والنهي بالدوافع النفسية في قلب المعروف والمنكر هو دافع الدين واتباعه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مرد الدين إلى الشرع من جهة معرفة الاصطلاح، وكذلك من جهة وقوعه والعمل بذلك العمل على وجه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن التبديل إذا طرأ في دين الله فهو مردود، وأن العمل ينبغي أن يأتي موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني الزيادة على الدين بجعلها معروف مما يطرأ على كثير من أرباب البدع، سواء من المتصوفة الذين يحدثون كثيرا من العبادات أو السلوكيات التي ليست من الدين، يقال أن هذا من المنكر وليس من المعروف وإن استحسنته الأدوار. وذلك لأن المرد إلى الشارع، فلما وجدنا أن الشارع يحذر من تلك الأعمال وأن ما خرج عن الهدف هو من المنكرات. ولهذا قد روى الدارمي في سننه والخطيب البغدادي في كتاب والخطيب البغدادي وكذلك ابن الوضاح في كتابه البدع والنهي عنها من حديث إبراهيم عن أبيه عن جده يعني أبو عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ذهب إلى قوم وهم في المسجد حلقا ووسطهم واحد يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وفي أيديهم حصى. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: ردوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا، ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر وصحابته متوافرون، أما إنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة؟ قال: يا أبا عبد الرحمن ما عرضنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يجده. وفي قول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ما عرضنا إلا خيرا، الإشارة في هذا الموضع في قوله ما عرضنا إلا خيرا أن قصد الإنسان للخير لا يلتفت إليه، وحسن الظن بعمله ودعوته إليه ليس بداع للكف عن الإنكار عليه والإغلاظ عليه. ولهذا أغلظ عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في هذا الفعل فقال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. وفي هذا في قول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ذلك إشارة إلى أن حسن المقصد الذي يقع في قلب الإنسان ولو ظهر اللحم في حسن مقصد الإنسان على لسانه أن ذلك ليس بداع على الكف عن إنكار تلك الأفعال. ولهذا نعلم أن كثيرا من إحسان الظن في بعض الأعمال الدخيلة على الشر أن ذلك يزيدها شيئا فشيئا، ومن نظر إلى قاعدة المنكر وقاعدة المعروف من جهة الاشتهار يجد أن المنكر لا يطرأ على الناس ويستفحل، وإنما المنكر يوجد فعلا أو يوجد قولا ثم يتبعه الفعل، وهذا يكون على سبيل الفرض ثم يتبع الفعل أفعال ويتبع ذلك الفعل اعتقاد ثم يقرأ وينتشر في الناس، وهذا من نظر فيه وجد أنه سياسة مضطردة في سائر المنكرات التي تنتشر فيه. كذلك أيضا في باب المعروف وإظهاره في الناس يكون من جهة الأصل قولا ثم يكون فعلا ثم يتأسى كثير من الناس ببعض الأفعال فيجعلونها من جملة المعروف حتى تستقل في الناس. ولهذا جعل الله عز وجل سنة المقاومة في الناس والمدافعة بين الخير والشر، وخاصة في زمننا هذا نجد أن سنة المدافعة ظاهرة جدا لكثرة أرباب الشر، وكذلك كثرة الداعي إلى الخير. ومن مثل الله جل وعلا العظيم على هذا الدين أن حمى الله سبحانه وتعالى شريعته بأمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا قد قضى وقدر أن كتابه محفوظ لا يمسه شيء من التغيير والتبديل إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ولهذا كلام الله جل وعلا موصوف أنه منه بدأ وإليه يعود. ولهذا قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى وغيره: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. في قوله عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة إشارة إلى أن الحق موجود في الناس، وقد يكون قليل وقد ينتشر في الناس بحسب الزمن والتوقيت. ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها أن من علامات المعروف والمنكر أن ينظر إلى آثاره في الناس من جهة ما يترتب على ذلك المعروف والمنكر. ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى بعض الآثار المترتبة على المعروف والمنكر كما جاء في حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما أنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، وإذا كثر الخبث. إشارة إلى أن وجود الصلاح اللازم في الإنسان ليس بلازم برفع العقوبة على الناس، فإذا انتشر الشر في الناس مع وجود الصالحين وعدم تقييده وإنكاره أن من أثار ذلك ورود العذاب. فإذا ورد عذاب على بلدة من البلدان يستنبط من ذلك استفحال الشر فيه، فكان ذلك ضربا من ضروب العقوبة، بخلاف العقوبات التي تنزل على الأفراد والأعيان أو تنزل على الأبضاع من الناس، فإن هذا لا يوصف بأنه يكون من العقوبات على الإطلاق، فقد يكون من لطف الله جل وعلا ورحمته بأن يعود الإنسان كاملا إلى الله جل وعلا، أو أراد الله سبحانه وتعالى بعباده تكفيرا لبعض ذنوبهم الخاصة. وإذا جعل الله جل وعلا العقاب عاما يستنبط من ذلك وجود المنكرات مما ينبغي للناس أن يستيقظوا في مراجعة أنفسهم ومحاسبتها. ولهذا ننظر في كثير من النوازل التي تصيب كثيرا من الناس من الحروب وكثرة القتل، وكذلك من المجاعات والفقر الذي يهلك كثيرا من الناس بالجوع وعدم وجود اللباس ونحو هذا. كذلك أيضا ما يلحق كثيرا من البلدان سواء من الزلازل أو الغرق أو وجود الشقاق والفرقة بين البلدان من المسلمين، أن ذلك متعلق بهذا الأصل العظيم والمعروف المنكر والخط بين هذه الموازنة وعدم الإتيان بسنة المقاومة في مقاومة المنكر وإظهار المعروف عليه. كذلك أيضا من القواعد المهمة والأصل المتقرر أنه ينبغي أن ينظر إلى شريعة الله عز وجل أنها متكاملة، المعروف والمنكر، لا يوجد معروف إلا ويقابله منكر، ولا يوجد منكر إلا ويقابله معروف. فإذا زال المعروف حل محله المنكر، وإذا زال المنكر حل محل المعروف، وهذه سنة مضطردة. إذا زال الليل جاء النور، وإذا زال النور جاء الليل، وهكذا يتقلب الناس في أفعالهم وأقوالهم بين منكر ومعروف. فإذا كان كذلك لا بد أن تؤخذ شريعة الله جل وعلا على صفة الكمال لا على صفة النقص. ولهذا إذا أخذ الإنسان شريعة الله عز وجل من باب منها من الأبواب فإنه قد قصر في إحقاق ذلك الحق ونشر المنكر في الناس من حيث لا يشعر، كالذي يأتي مثلا إلى الناس بأطرهم على المعروف وعدم نهيهم عن المنكر، هذا هو أخذ لشق الإسلام وترك الشق الآخر. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالنظر في كلام الشارع كتابا والسنة نجد أن أكمل البيان هو الأمر والنهي على ذات الفعل، هو أن يؤمر بالشيء وينهى عن ضده، أن يؤمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويؤمر الإنسان بالصلاة وينهى عن تركها. ولهذا نجد أن الأصول العامة سواء ما يتعلق بالتوحيد أو يتعلق بأركان الإسلام نجد أن النصوص الشرعية قد جاءت بالأمر بالفعل بفعل المعروف، وجاءت النصوص بالنهي عن ضده. وإذا جاء أمر من الشارع الحكيم على فعل من الأفعال ولم يرد نص من النصوص بالنهي عن ضده دل على أن مرتبة المعروف هنا ليست من الأعمال الجليلة في الإسلام، وإنما هي من جملة فضائل الأعمال. وإذا نهى الشارع عن فعل ولم يأمر برده دل على أن هذا النهي هو من جملة المكروهات. وهذه قاعدة لو تأملها الإنسان وجدها مطلدة في كثير من الأعمال في أبواب الأوامر والنواهي، وقليل من العلماء من يشير إلى هذه المسألة. إذا عرف ذلك عرف أن انبراء كثير من أهل العلم والفضل وكذلك دعاة الخير إلى دعوة الناس إلى المعروف بدعوتهم إلى الخير بإقامة الصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، وعدم أطرهم على ترك المنكر ونهيهم عن ذلك والإغلاظ في ذلك وبيان مواضع الخطر، هذا هو قد أخذ شطر الإسلام وترك الشطر الآخر. وشطر الإسلام هو الأمر بالمعروف، وترك الشطر الآخر الذي يكمل به ذلك الأمر وبه تعرف مراتب الأمور. إذا أمرنا الناس بالتوحيد وأمرناهم بالصلاة وأمرناهم ببر الوالدين وأمرناهم بسنن الرواتب ولم نبين مقام ذلك الذي يتضح معه وهو النهي، وقع خلط بين الناس واستهانوا بكثير من الأمور. ولهذا نجد كثير عند كثير من العامة بعض السلوكيات وبعض الأفهام لبعض الأمور، أنه إذا ترك أمرا معلوما من الإسلام قال أنا أتصدق وأصل الأرحام وأكفل اليتيما ونحو ذلك وهو يترك الصلاة، أو أنه يكون من المشركين. ولهذا نجد بعض المفاهيم عند الناس أن من يعبد الأوثان ونحو ذلك أو يكون لديه من الفواحش الظاهرة البينة يشار إلى بعض فضائل الأعمال أن هذا الرجل يتصدق من الصدقات ويفعل المعروف ونحو ذلك ويكفر الأيتام ونحو هذا. هذا هو سببه والخلق بفصل النهي عن المنكر عن الأمر بالمعروف وهي متلازمة. ولهذا ينبغي للعالم إذا أمر بالمعروف أمر بالتوحيد أن يبين الشرك كما بينه الشارع الحكيم، وإذا أمر بالصلاة أن يبين خطر تركها، وكذلك أيضا إذا أمر بأمر قد دل الدليل على مغبة تركه أن يبين ذلك، وهذا من التلازم الظاهر البين الذي إن تجرد منه الإنسان أو نقص منه من جهة البيان نقص كمال الشريعة في الناس. ولهذا نرى كثيرا من الدعاة الذين يظهرون في القنوات الفضائية ونحو ذلك ينظرون إلى أمر الأمر بالمعروف والنهي عن إلى الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر، عدم إظهار مكامن الخطأ في سلوكيات الناس وكذلك أعمالهم، ما يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق بأعمال الجوارح أو كان من باب الآداب والسلوك، أن هذا برضه من ضروب التقصير يورث تفريطا في أعمال الناس. ودوافع ذلك فيما أرى جملة من الدوافع النفسية، منها محاولة كسب الناس، وذلك أن أمر الناس بالفعل يخالف عن نهي عن المنكر، وذلك أن النهي عن المنكر في الغالب هو نهي عن الشهوات والملذات التي تقبل عليها النفس. من هذه الشهوات شهوة المال وشهوة الفروج وشهوة البصر وشهوة السمع ونحو ذلك، وهي متفرقة شهوة ورغبة في الناس. فإذا دعا الإنسان الناس إلى المعروف ونهاهم عن المنكر قد أغلق كثيرا من منافذ المودة فيما يزعم بينه. ولهذا ينطق كثير من الدعاة إلى الله عز وجل بعض القواعد المتقررة في الشرع مما يسمى بالتسامح أو التيسير على الناس أو طلب تشوف الناس وجذبهم إلى الخير، وترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الأمرين. التفريق بين هذا الأمر مسألة التيسير وبين ما نتكلم عليه، أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل ميسر، والتيسير يكون بالتدرج بعدم اتيان الناس بالإسلام جملة فروعا وأصولا، وأن لا نأتي لشخص قد دخل في الإسلام من جهة الأصل ابتداء ونأتيه بالشريعة كاملة كلها من جهة الأركان، ونأتيه كذلك بفضائل الأعمال والسنن والرواتب والواجبات على الأعيان وعلى الكفاية، ونأتيه كلها وإنما نتدرج معه كما تدرج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المراد بالتيسير. أما أن نفصل ذات الأمر عن نهي ضده بذاته فإن هذا من الشر العظيم الذي يريد التساهل. لهذا تساهل كثير من الناس في التوحيد، لأن الناس دعوا إلى التوحيد وما دعوا إلى نهي ضده، وحذروا من ذلك الفعل. والتدرج هو السماحة واليسر للناس، ندعوهم إلى التوحيد ونبين خطر الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة أخذ التوحيد ودعا إليه، وما دعا معه شيئا من الأعمال، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ويراقب ببعض الأعمال الفاضلة كمسألة الصدق والأمانة وبر الوالدين والصلاة ونحو ذلك، وإلا يجعلها على سبيل الفرض. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بمكة وكانت الصلاة ركعتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحج وحجه معلوم كما جاء في الصحيح وغيره، هذا قبل فريضة الحج. تلك الأعمال من جهة العمل لا من جهة الأمر والنهي. كان يأخذ أعمال الإسلام بحسب الأهمية، جاء إلى التوحيد أمرا ونهيا، ولا يجرد هذا من هذا بحجة عدم إبعاد الناس. فذلك لما جاءت الصلاة أمر بها ونهى عن تركها وبين خطر الترك. لما جاءت الزكاة أمر بها وبين خطر الترك. وهذا ظاهر استعمال القرآن الكريم. كذلك بالنسبة للصيام، كذلك بالنسبة للحج، وغلب به النبي عليه الصلاة والسلام. بل نظر من نظر إلى قول الله جل وعلا في مسألة الحج لما نزلت الآية في فرض الحج والركن الخامس من أركان الإسلام، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بين عقبة الترك في هذا الأمر، لا يأمر الشارع بأمر وينزل التشريع فيه إلا حذر عن ضده، وهذا هو سبيل الكمال الذي ينبغي أن يسلكه الداعي إلى الله عز وجل وكذلك العالم حتى يسلم للناس الدين. كذلك أيضا مسألة سلوك الإنسان وسؤاله هل أنا أدعو إلى الخير وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، نقول أنت تأمر بالمعروف. وكثير من الناس يسأل هل قلت خطأ، نقول أنك لم تقل خطأ لكن أخطأت في سلوك التعليم وتوجيه الناس، وذلك أن هذا السلوك يوجد في قلوب الناس استهانة ولا يعرف مراتب الخير ودرجات الشر. ولهذا العالم الحق ليس الذي يميز بين الخير والشر، فإن العامة يميزون بين الخير والشر لو قذف إليهم لأنهم أصحاب فطرة، ولكن العالم هو الذي يميز بين مراتب الخير ودرجاته ودرجات الشر، أن يميز بينها فيقدم هذا ويقدم هذا. فإذا كان هذا من جهة المعرفة قدم أولاها بلاغا للناس، كذلك أيضا استطاع أن يوازن الإنسان من جهة التدرج في الأمر والنهي، كذلك أيضا من جهة الاقتران بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما نظر إلى الشارع الحكيم وجد أنه في سائر المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى إذا أورد الأمر بالمعروف أورد النهي عن المنكر معه، كذلك إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف جاء معه النهي عن المنكر، فإن الشريعة متكاملة من جهة العموم. وبعض الناس يكون لديه نفس في هذا الباب، وموضع النفس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون الخلط فيه في سائر جزئيات وأبوابه مع تنوع الأعمال والسلوك، فإن الإنسان إذا خلط في هذا الباب خلط مع قولنا الذي تقدم الكلام عليه، نحن نتكلم على ذات العمل ومخالفة ضده. فإن الإنسان إذا كان يأمر بالتوحيد لا نقول أنه يجمع معه النهي عن ترك فعل من الأفعال من فروض الكفايات ونحو ذلك، وإنما لابد أن يجمع معه النهي عن ضد فعل ذلك الأمر الذي قد أمر به سواء كان توحيدا ونحو ذلك. وهذا فيه فصل عن مسألة التدرج التي هي حقيقة التحسين الذي أمر بها الشارع، ونفي التحريف عمن لا يطيق ذلك الفعل، وفصل عن محاولة أخذ جانب أو زاوية من زوايا الإسلام والبلاغ، فإن الله عز وجل قد أمر بالبلاغ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ومن نظر إلى هذه الآية هي مراد بذلك هي الحجة التي تصل إلى الناس، وتلك الحجة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي الهدي والسلوك والطريقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا وصف الله جل وعلا العلماء قاطبة الذين على طريق محمد ما وصفهم بالاتباع فقط، وصفهم أنهم يكونوا على بصيرة. لهذا قال الله جل وعلا وعلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هل يدعو إلى الله فقط؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة التي تقدم الإشارة إلى معناها هي سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة توجيه الناس ودلالتهم إلى الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل اليسر في التدرج ولو في العبادة أن تتجزأ. ولهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه المرسل من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم وهو من ثقيف، فقال يا رسول الله إني أريد أن أسلم شريطة أن لا أصلي إلا صلاتين. هنا جاء اليسر والتمييز من ذلك، لكن أن يدعها بالكلية فلا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم على أن لا تصلي إلا صلاتين، لأن إتيان الإنسان وإيمانه بالصلوات الخمس مع الإتيان بصلاتين فقط خير من عدم إتيانه للإسلام بالكلية وعدم صلاته. وهذا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا أنه أراد التدرج، ما أراد أن الإنسان يفعل ولا يعرف قدر ما يفعله سواء كان من معروف أو كان من أبواب الطرق. في بهذه الكلمة أو بهذا القدر نصل إلى النهاية، والكلام كثير وفي نفسي ما هو أكثر من ذلك، ولكن الوقت قصير وداهمنا وقد أشار الأخ إلى انتهاء الوقت المقدر لهذه الكلمة وفي هذه الندوة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموافقين المسددين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرف المعروف وينكر المنكر، وأن يقوم به حق قيام، وأن يكون ممن سلك السبيل النبوي المحمدي على بصيرة وبينة على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل الدراية والمعرفة بذلك، وممن يقوم به قولا وعملا. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي على هذا الإيضاح وهذا البيان، نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسنات الجميع، في ميزان حسنات المتحدث والسامع ومن دعا إلى هذا اللقاء. ننتقل الآن إلى الشق الثاني وهو الأسئلة والمداخلات، وقد وردت بعض الأسئلة ولم يردني من المداخلات شيء إلا أخينا الأخ مازن الجعيد. هذا الدكتور زين العابدين، دكتور عبد الله في مداخلة. طيب نبدأ بالأسئلة يا أخوان، وقبل الأسئلة نذكر اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل في هذه الأحادية المباركة في يوم العاشر من محرم لعام 1431 للهجرة، في هذا العام الجديد وفي يوم عاشوراء. يدعوكم صاحب الأحادية إلى تناول طعام العشاء في يوم عاشوراء مع فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصدعبي زائر لنا من القصيم، وسيكون الحديث عن عناية الشارع بالأسرة وقصور الواقع في المعالجة. والشيخ خالد معروف باهتمامه بالأسرة والإصلاح الأسري واهتمامه بالمرأة وما يتعلق بشؤون المرأة، وسيزورنا من القصيم في هذا اللقاء. في يوم 24 من محرم أيضا سيكون اللقاء مع الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، وسيكون الحديث عن الحوثيين عقيدة ومنهجا، الحوثيين عقيدة ومنهجا للدكتور وليد بن عثمان الرشودي. اللقاء الأخير في 9 من صفر مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، وسيحدد إن شاء الله موضوع اللقاء، ثم نتوقف لاختبارات منتصف نهاية الفصل الأول ثم نواصل بعد ذلك. الإخوان في ثلاثية الدكتور عمر بن محسون يدعونكم الثلاثاء القادم إلى لقاء مع الأستاذ الدكتور عبد المجيد أحمد الخبير الاقتصادي في برنامج الأمم المتحدة. عنوان اللقاء: تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العربي لمحبين الاقتصاد. حقيقة أسئلة كثيرة وردت، نعرضها على فضيلة الشيخ وما يتعلق في الموضوع حتى نكمل النقص. يقول: إن الدعوة إلى الله جل وعلا لها طرق كثيرة، فما أفضل طريقة؟ هل هي الدعوة باللسان أو بالقلم أو بالأعمال؟ أولا بالنسبة للطريقة من جهة الأصل والسلوك، ثمة مبادئ لهذه الطريقة، وهذه المبادئ هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. من أراد أن يتأسى به فلينظر إلى ذلك الهدي. وكثير ممن يحاول أن يسلك الأصل العام ويعرف معنى الدعوة وأهميتها ثم يسلك هذا الطريق، كثيرا ما ينكس على عقبيه لأسباب متعددة. أولا بعدم معرفته لطرائق النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس، ولهذا ربما خلط بين الأولويات وقدم وأخر. والأمر الثاني بعدم معرفته وإدراكه للآثار التي تطرأ على ذلك العمل، فإن الإنسان ربما يطرأ عليه بعض المشاق في عمل، سواء من الانتقام أو التنقص ونحو ذلك، وهذا كله طرأ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طرأ على الإنسان شيء من ذلك ولم يكن صاحب معرفة، تثبطنه على عقبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان عارفا بما يطرأ على النبي عليه الصلاة والسلام ما طرأ عليه ذلك الأمر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف تلك المبادئ من جهة الأصل، يعرف تلك المبادئ وأن يكون خبيرا بها، عارفا بسلوك النبي عليه الصلاة والسلام، التدرج من جهة التعامل الحسن، الخلق القويم الذي سلك النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا أن يكون عارفا بالمقاصد الشرعية، صاحب دراية بالمصالح المرسلة، خبيرا بما يحتاجه الناس في زمنه، وأن لا ينظر إلى الوسيلة التي سلك الصلاة والسلام بذاته فيرى أن تلك الوسيلة هي الوسيلة للحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أمي، قام باللسان ومعين بكلام الله عز وجل، وكان يكتب له شيئا يسيرا. فإذا كان الإنسان صاحب قلم وجمع مع القلم العلم وليس بصاحب قلم فقط، وخاصة في زمننا هذا، فإن القلم له أثر في الناس. كذلك إذا كان صاحب منبر من المنابر الإعلامية والدعوية ونحو ذلك وفتح له في هذا الباب، فليسلك هذا الأمر وليحذر من كثير من السلبيات والمغيبات التي تطرأ على ذلك العمل، سواء مسألة الكتابة أو مسألة كذلك ظهور الإعلام ونحو ذلك، من بعض الآثار التي تترتب عليه من مسألة إصابة الحق والتحري، خاصة بما ينتشر في الناس ويقرأوا ألوف، لأن التبع في ذلك عظيمة. فإن الإنسان إذا تكلم في مجلس أهون من أن يتكلم وينبني في كثير من المنابر التي تنتشر في الناس ويقتدي الناس بقوله وفعله. وهذا السؤال عبر موقع البث الإسلامي، وبحمد الله عز وجل هذا السؤال من هولندا يستمع إلى هذا اللقاء في ذلك البلد. من يستمع لهذا اللقاء، وهذه من نعم الله عز وجل علينا في هذا اللقاء المبارك. يقول شيخنا الفاضل: هل رفض تولد إمامة في أحد المساجد الأوروبية لقناعة دينية بعدم جواز أخذ أجرة لأجل تعليم الناس أمور دينهم له وجه في دين الله، ما حكم التدين لأداء الحج؟ أولا، السؤال الأول وهو مسألة رفض الإمامة في مسجد من المساجد بحجة عدم أخذ المال، فإن الرفض لا يخلو من حالين: إذا رفض الإنسان ولا يوجد إمام في مسلم غيره، فهذا من الخطأ أن يترك الإنسان إمامة الناس وتعليمهم الخير بأمر متعلق به بذاته يرجع إليه، فإن الإنسان يقوم بالإمامة وتعليم الناس آخر، وهذا من باب الموازنة التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان، وأن لا يملي على الإنسان ما يسمى بالورع البالغ الذي يطرح على الإنسان فيترك كثيرا من الأمور الواجبة والمصالح العظيمة التي هي من الراجحة البينة، ويتركها لشيء لازم فيه. كذلك أيضا من الدوافع في هذا الأمر أن الإنسان حتى لو كان يرى عدم أخذ الأجرة ويأخذها ثم ينفقها ويصرفها في غير نفسه، يدفعها سواء لصالح المسجد أو يدفعها مثلا لصالح المسلمين العام، حينئذ لم يأخذ الأجرة وجعلها في سبيل النفقة في صالح المسجد أو صالح المسلمين العام. كذلك أيضا في هذا الأمر إذا وجد غيره ممن يقوم بهذا الأمر ممن هو أولى منه، ينبغي أن يصدر الأولى، لأن الناس بحاجة إلى تتبع الكمال والتدرج فيه. وكذلك قد يكون الإنسان أولى علما لكن لديه تقصير في البلاغ وضعف همة، فإن من دونه ممن هو قوي في البلاغ وقد قصر عنه علما، إذا كان يرجع إلى أهل العلم والفهم عند ورود الجهل عليه فإنه أولى منه لورود المصلحة الراجحة في ذلك، خاصة في بلدان يحيم فيها الجهل ويكثر فيها الأقليات التي تفتقر إلى كثير من مسلمات الدين فضلا عن دقائقه من جملة الفروع. أما السؤال الثاني وهو ما يتعلق بالاستدانة للحج، أولا من جهة الوجوب لا يجب على الإنسان أن يستدين طلبا للحج، أما إذا أخذ القرض على سبيل التيسير فإنه لا حرج عليه أن يحج، لكن لا يجب عليه على الإطلاق أنه يستدين أو أنه إذا استدان وجب عليه الحج، فإن الحج مربوط باليسار واليسار مربوط بجدة الإنسان بذاته، وإذا وجد الإنسان من مال غيره لم يكن واجبا، وذلك لأن المنة متعلقة بهذا المال. وأما إذا وجد الإنسان من يعطيه ذلك المال على سبيل التخفيف، قال إن وجدت فاعل وإن لم تجد فلا تعد ذلك المال، فإنه يحج ويجب عليه ذلك. قد مال إلى هذا القول غير واحد من العلماء كعبد الله بن الحارث، وكذلك قد جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه الجرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وكذلك قد رواه ابن شيبة في كتابه المصنف. وهذا السؤال من العراق من عدنان العيساوي يقول: أنتم حفظكم الله تعلمون بأن بلادنا محتلة من قبل الكفار والذين نصبوا أنفسهم بولاة الأمر وهم جميعا غير تقاة وتعلم ما يريدون، فهل يجوز لنا سواء في داخل العراق أو خارجها بأن ننتخبهم أو نبايعهم وتعلمون بأن أهل السنة هم مهمشون والأهداف معروفة لديكم، أفتونا جزاكم الله خيرا؟ أولا الكلام له جهتين، من جهة حال المسلمين في العراق وما هم فيه من تنوع الولايات والاضطراب ما يسمى بالانتخابات ونحو ذلك، وكذلك أيضا من فروع هذا الأمر مما يتخلله اختيار أحد بعينه ونحو ذلك. أولا لا يجوز لمسلم على الإطلاق أن ينتخب ما لا يرتضيه دينا، وهذه قاعدة مستقرة ولا يجوز على الإطلاق إلا إذا وجد أن هذا المرضي بدينه أن غيره ممن هو أشد خطرا على الأمة منه أنه هو سيتقدم عليه لو لم يقم بانتخابه، ولولا الإنسان أن يبتعد بذلك أورع لدينه، وذلك لشدة الالتباس في هذا الأمر. وأقول لأهل العراق وللسائل على سبيل التخصيص أن في أمثال هذه الحوادث والنوازل ينبغي أن يرجع إلى أهل الدراية والمعرفة في من أهل العلم في بلدهم، وذلك أن أهل ذلك البلد العلماء هم أدرى بالحال، فإن الإنسان قد يكون بعيدا ولا يدرك مكان الأمور والخطر الذي يحيف مثلا في الناس في سوادهم ودينهم ونحو ذلك، فيحكم حكما عاما. لكن من جهة التعصيل العام والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز لإنسان أن يختار واليا لا يرضاه لدينه، وأن يحتاط في ذلك قدر الإمكان، وذلك الأمور المتعددة، أن في هذا رفعة لمن حاد الله عز وجل ورسوله، كذلك أيضا فيه تنصيب لمن يدعو الناس إلى الباطل، ويظهر من ذلك أيضا الشرور بمحاربة الخير وإظهار الشر، ولهذا ينبغي للإنسان أن يرجع إلى أهل العلم والمعرفة من أهل السنة في بلده، أهل العلم الذين تجردت من قلوبهم المطامع والشبهات والشهوات وتحقق فيهم وصف العلم الحقيقي، فإنهم أدرى في هذا الأمر، ولهذا لا ينبغي لمن كان بعيدا أن يحكم على من كان قريبا، ولهذا قد يملك الإنسان النص لكن ما يملك المعرفة بالحال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما جاءه ابنه عبد الله بن عمر قال له عمر بن الخطاب: طلق زوجتك، فطلقها. جاء رجل إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. قال: لا تطلق. قال: إن عمر أمر ابنه أن يطلق فطلق. فقال: حتى يكون أبوك كعمر. فدل على أن هذا الرجل الذي جاء قد ملك النص لكن ما ملك التطبيق، هل هذه النازلة ينطبق عليها النص أو ثمة عارض لها يوجب الإعراض عن النص؟ ولهذا أعرض عمر بن الخطاب الإمام أحمد عليه رحمة الله. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب ليس لديه من الدوافع النفسية والشهوات ما يأمره بأن يطلق زوجته، فربما رأى لعلمه وورعه واتباعه دخيلا فيها مما يستلزم كتمان أمرها وإيجاب طلاقها، بخلاف غيره من الناس. حظوظ الناس كثيرة، ربما ما أحب هذه المرأة الأب لأنها لا تخدم أب الزوج ولا يلزمها ذلك، أو ما أحب مثلا لكلمة قد رمتها عليه وهي سيئة لا تستوجب ما أعظم من ذلك، أو ثمة بعض الأمور الدخيلة فيحب الإبن أن يتزوج غيرها من ذوي أرحم أبيه ونحو ذلك، فيقال أن الدوافع النفسية في هذا تختلف من الناس، ولها أثر في إيقاع الحكم الشرعي، ولهذا أقول: ما كل من ملك الدليل استطاع التنزيل، فينبغي مع ملكية الدليل أن يعرف الإنسان الحال، والحال في ذلك يرجع فيها إلى أهل العلم والمعرفة في ذلك البلد. شكر الله لفضيلة الشيخ. نخبر الإخوان جميعا أنه يوجد قسما نسائيا في الجهة الشمالية، وبحمد الله المنتدى الوحيد في مدينة الرياض الذي يفعل هذا القسم، فندعو الإخوان خاصة اللقاء القادم لأن له علاقة بالأسرة والمرأة أن نفعل هذا اللقاء، إلا أن فيه شكوى من بعض الأخوات تحضر أطفالها وهم كثر وبالتالي يشوش على الحاضرات، فنأمل من بعض الأخوات بحث هذه المسألة والنظر فيها حتى لا تمل بعض الأخوات من الحضور لهذا اللقاء. الشيخ محمد بفضل الحقيقة نشكر له تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، مع أن الدعوة لم تصل إلى هذا اليوم، لكن نشكر له تلبية الدعوة له مداخلة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شكر الله للمحاضر هذه المحاضرة وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وشكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لصاحب الأحدية الشيخ محمد الجبر الرشيع على اختيار هذا الموضوع المهم والمهم جدا. وكما علمتم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأمر الناس بإقامة المعروف والنهي عن المنكر أن يقولوا صلوات الله عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن العلماء يقولون فليغيره بيده، هذا إلى السلطة الحكومة فهي التي تقدر على التغيير باليد. اللسان أيضا إلى من؟ إلى العلماء الذين يعرفون النصوص ويعرفون الحلال والحرام، فمن لم يستطع ففي قلبه، هذا هو العام للجميع. ولفت النظر هنا، نعم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وليت مرة أخرى هكذا كما علمتم للسلطة وهي القادرة، لأن لو أطلق الناس في كل من رأى منكرا ويأخذ بيده تكون فوضى. إذن أود هنا، طيب الرسول يقول من رأى منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم يقول العلماء هذا للحاكم، إن لم يستطع بلسان هذا للعالم. طيب من رأى منكم، يعني عليك بارك الله فيك إذا رأيت المنكر الذي يحتاج إلى التغيير باليد أن تبلغ السلطة، هل واجبك في من رأى منكم؟ رأيت الأمر الذي يحتاج التغيير باللسان، وهذا إلى العلماء ولا يقبل منه تحليل ولا تحريم، كما سمعت الآية في قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة علم. فهكذا بارك الله فيك، كلمة منكم يعني تبلغ القادر على التغيير، الحاكم الذي يقدر على التغيير باليد، والعالم الذي يقدر على التغيير باللسان. هنا يدعو أمر بارك الله فيكم، أود كذلك أن أشير إليه، أهل بيتك بارك الله فيك، لن تأتي الحكومة إلى بيتك وتغير، فعليك هكذا أن تتنبه لهذا الأمر العظيم الخطير، فتكون واعيا ومدركا ومحبا وصادقا في إنقاذ أهلك وإنقاذ ذويك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة إسلامية عظيمة كما تفضل المحاضر، بل إن من العلماء من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا خامسا سادسا، يجعله ركنا سادسا. وأنا أختم، أوصي نفسي أوصيك بالاهتداء بقول ربنا جل شأنه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالمعروف معلوم والمنكر واضح وبين، لكن أين التطبيع كما أشار المحاضر جزاه الله خيرا؟ نريد تطبيعا، نريد عملا، نريد صدقا. فحضرنا المحاضرة وكل المحاضرات التي دائما نحضرها بارك الله فيكم علينا أن نستفيد وأن نخرج بالشيء المفيد منها ألا وهو العمل ألا وهو التطبيق. سمعت هكذا هذا الموضوع وأثار عندك ما أنت ربما على علم كبير به ومزددت به من المحاضر علما. المهم الذي أوصي به نفسي وأوصيك به بارك الله فيك رجالا ونساء أن نطبق أن نحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلمة ذلك لا تفوتني وأن أختم بارك الله فيكم. يقول ربنا جل شأنه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله الله بارك الله فيكم وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تحرص على الحكمة أن تحرص على الأسلوب الحسن. هل بشر بارك الله فيه لا ينقادون ولا يسمعون ولو كان هذا ابنك ولو كان هذا قريبك أنت تؤثر فيه بالكلمة الطيبة. ألا ترى أن الله جل شأنه يرسل موسى وأهارون عليهم السلام إلى فرعون ماذا قال لهما؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فوصيتي نصيحتي إلى نفسي وإلى إخواني وأحبتي ثانية أن نستفيد من هذه المحاضرة ومن كل محاضرة ولا استفادة لنا إلا بالتطبيق. فأقول هكذا نحرص على الأمر بالمعروف ونحرص على النهي عن المنكر ولكن هكذا بهذا الأسلوب الذي أوجبه علينا الإسلام وهو اللطف وهو الكلمات اللينة الكلمات المؤثرة الكلمات التي لها أثر كبير في القلوب. وأمر مهم جدا مهم ألا وهو الصدق والإخلاص. إذا أخلصت في توجيهك علم السامع صدقك فانقاد لك. وحذاري حذار أن يكون أن تتخذه طريقا الأمر المعروف والنهي عن المنكر تتخذه طريقا إلى لمز الناس أو تعييب الناس أو تنقيص الناس وأنت تدخل بهذا الأسلوب من هذا. فالله تبارك وتعالى عليم بالنيات ولا أثر له. أقول وأؤكد حتى عند بنيك وأهلك إلا إذا كنت مخلصا في دعوتك صادقا فيها. فشكر الله لرواد الأحدية والقائمين عليها وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومرة أخرى أقول شكر الله للمحاضر وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. شكر الله للشيخ محمد فضل هذه المداخلة. نخبر الإخوان هنا دكتور عبد الله التقاوي سيكون المداخل الثاني لكن قبل ذلك هناك إعلان وسؤال أيضا تبع هذا الإعلان إعلان عن محاضرة للشيخ عبد العزيز الطريفي في يوم الخامس من محرم بعنوان الاختلاط مصطلح ومفهوم وهي في جامع الحمراء الشرقية والمحاضرة بعد العشاء. أسئلة حقيقة كثيرة بما أننا أعلننا عن هذه المحاضرة أسئلة كثيرة تسأل عن هذا الموضوع والتصريحات الأخيرة التي سمعناها من جهات متعددة فما هو تعليق الشيخ حول هذا الموضوع الهام والذي سيلقي المحاضرة؟ نريد اختصارا ثم ننتقل بعد ذلك لمداخلة ثانية للدكتور عبد الله. أولا بالنسبة لمسألة الاختلاط والكلام فيها وهذه قد طال الكلام وشرق وغرب وهي فتنة مدفوعة الأجر مسبقا وهذا أمر معلوم. ولهذا كثير ممن يتكلم فيها اتبع الهوى وهذا الكلام المحموم الذي يأتي دفعة واحدة ليس فتحا لسيل فانكسر سده ثم خرج، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بفطرة فطر عليها الناس وجبلوا عليها حتى أصبح الجبلة من حيث لا يشعرون، أن الإنسان إذا كان بين النساء كان موضع تهمة، وإذا كانت المرأة بين رجال كانت موضع تهمة، وهذا معلوم سواء كانوا يمدحون هذا الفعل أو يذمونه، لكن في الغاية يعلمون أن ما يطرأ عليه حتى عند أصحاب الحلال الذين يعدون من الملحدين، النتيجة واحدة، يدركون أن ذلك يتسبب بأمر قد يكون محمود عنده أو ليس بمحمود من توابع ذلك الأمر. هذا الكلام الذي ظهر قبل أيام وظهر قبل ذلك أيضا قبل نحو شهرين قد رددته على جميعها، وقد نشر ذلك في عدة وسائل. الكلام على التفصيلات يحتاج إلى مجلس أو مجالس، ولهذا كانت هذه المحاضرة، ووزارة الشؤون الإسلامية مشكورا بفسحها لهذه المحاضرة، وهذا مما يدل على أن هذا الأمر لا يمثل علماء الذين يتكلمون، ليسوا من أهل العلم ولا من أهل المعرفة، وإنما هي شهوات خفية دخلت عليها حظوظ نفس ومطامع أو تلبية رغبات الغير ونحو ذلك. لهذا قلت سابقا أن الإنسان إذا أراد أن يرجع في دينه يرجع إلى عالم لم يتشوف إلى شيء من حظوظ الدنيا. إذا تشوف إلى شيء من حظوظ الدنيا اضطرب الإنسان في هذا الأمر، وكثير ما يريدون المتشابهات في هذا الأمر تحقيقا له، ولهذا الشريعة الإسلامية كما أما الأولى فترتبط بأمرين. الأمر الأول ترسموه حول تجرد العالم من الدنيا، الأمر يحتاج إلى بيان وإلى وضوح رؤية يكتمل به المنهج. نمرة واحد، ما بين العالم والجاهل أو ما دون العالم مسافات أيضا تحتاج حسابات وتحتاج مراجعة وتحتاج مساءلة. العالم لابد أن يوضع في موضع المساءلة، لأنه يسأل عن الفتية أو الفتوى أو عما يطرحه سواء في علم الدنيا أو في علم الآخرة. ترى ما حدود مدلول الدنيا في هذا المساق، أو بلغة العرب القدماء في الأدب، أو ما حدود الدنية أو الدناية التي يمكن أن يقع في حماتها العالم. هذه واحدة. الثانية، قضية النفس والهوى، وقد طرحتها بعمق في تصوري أن هذا العمق يحتاج إلى عمق آخر، هو عمق معرفي قرآني ديني بالدرجة الأولى. لدينا النفس اللوامة، ولدينا النفس المطمئنة، ولدينا النفس الأمارة بالسوء، ولدينا الكثير مما يصدر عن الهوى، فأين تقع منطقة المحاسبة الحقيقية سواء للعالم أو لمن هو دون العلم والمعرفة ويقع ضحية هوى الناس؟ هل هذا يحتاج إلى مناهج علماء الدنيا وليس علماء الدين في تحليل النفس البشرية وتحليل مقاربات أو تباعدات أو تجانس أو اضطراب أو خلل النفس البشرية من مناظير منهجية أخرى؟ ويستحسن بالتأكيد أن تتلاقى هذه المناظير المنهجية مع ما يطرح عندنا في الفكر الإسلامي. ترى أين نحن في هذا المحك، في هذه المنطقة بين هذه المفاهيم؟ أنا لا أريد طبعا أن أطيل على حضراتكم، لكن لابد أن أسجل اعترافي بأن كل ما طرح في هذه المحاضرة يستحق كل الاحترام ويدخل من باب أولى في أفضل أبواب الاجتهاد في فكرنا الإسلامي المعاصر. وشكرا لسيادتك. آية بسيطة. أشكر للأخ المداخل هذه المداخلة الجميلة جدا التي هي بحاجة كل جزئية منها بحاجة إلى ندوة على سبيل الاستقلال، سواء ما يتعلق بمسألة الاجتهاد وتحقق وصفه في العالم بمعرفة المحكم من المتشابه وكذلك الناسخ من المنسوخ والعام من المطلق والعام من الخاص والمطلق من المقيد وغير ذلك، كذلك معرفة الأوامر بذاتها والنواهي وحدودها هل هي من المتأكدات أو غير المتأكدات. هذه إذا تحققت في العالم من جهة المعرفة أيضا تتنوع من جهة نزولها، فقد يتحقق ذلك في العالم في باب من الأبواب في الأحكام ولا يكون متوسعا في أبواب العقائد، وقد يكون متوسعا واجتمعت هذه الأوصاف في أبواب العقائد لكنه ليس بعارف في أبواب الأحكام، فالعلم لا مانع من تجزئه كذلك الاجتهاد على الصحيح من أقوال العلماء. ومسألة الاجتهاد هي مسألة لها ديول طويلة وعريضة والخوض فيها مما يستلزم التقصير، والتقصير في ذلك مما يتبعه سوء فهم في هذا الأمر، لكن هذه الإشارات من المداخل هي تدل على وعي ويقظة شكر الله له. أما الجزء الثاني ما يتعلق بقوله في مسألة حدود العالم وتجرده من الدنيا وحقيقة هذا الوصف، النبي عليه الصلاة والسلام تجرد من الدنيا وكان لديه كل شيء وقد جعل له الخمس وآل بيته عليه الصلاة والسلام وهي أموال عريضة وقناطير مقنطرة، لكن في نفسه ما أتبعها نفسه، لديه المال يفوزه ويدفعه ويعطي، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر عليه الصلاة والسلام. لهذا العالم الذي يتجرد من الدنيا هو بذاته يدفعه إلى غيره، لو أراد أن يدفع لابنه ولأخيه ولمن حوله، لكن هو بذاته لأن الأمة متعلقة فيه ينبغي أن يتجرد من هذا الأمر قدر الإمكان، والتجرد من ذلك حتى لا يتبعه الناس. فإن الإنسان إذا أدفع نفس المال ولقي شخص صاحب مال ركن إليه وحب إرضاءه وحاب في الكلمة ونحو ذلك، كذلك إذا كان متوجه إلى منصب ورئاسة ونحو ذلك حاب مرؤوسا، وهذا ملموس مفطور عليه الإنسان، لهذا ينبغي الإنسان أن يتجرد. والتجرد هذا إذا حتى لو تولى الإنسان منصب نحو ذلك لا يمنع من ذلك التجرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تولى وأصحابه تولوا، لكن هذا لا يكون في الغالب إلا للخلص من عباد الله الذين جردوا قلوبهم والتبسوا في ظاهرهم، والقلب إذا تجرد وهو الأصل لا يلتفت إلى ظواهر الأمور واتباعها. أما ما يتعلق في مسألة النفس وتنوعها وذكر لأنواعها حفظه الله وشكر له، أولا الله عز وجل قال في كتابه العظيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والأصل أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، ما يدل على أن النفس لأمارة بالسوء هي الأصل وهي الأكثر، فتكون النفس المطمئنة والنفس الطيبة هي داخلة في حد الأقل والمستثنى، وهذا هو الأصل. والله جل وعلا قد جعل في الإنسان أشياء تختلف عن سائر الكائنات المخلوقة، جعل فيه روحا ونفسا ونموا، وجعل في البهيمة نفسا ونموا، وجعل في الشجر نموا، ولم يجعل فيه روحا ونفسا، كرم الله عز وجل الإنسان بالروح التي تدور في جسده، لهذا البهيمة فيها نفس ولكن ليس فيها روح، وحقيقة هذه الروح وتفسيرها من أمر الله عز وجل، وهذا ما حير الباب المشركين في الجاهلية، ولما سألوا عن ذلك وكل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى الله، وإذا علم الإنسان ذلك علم أن مباحث الروح هي الإنسان يبحث عن مستحيل لأن الله عز وجل قضى بذلك. أما النفس وكوامنها ليعلم الإنسان أن النفس والعقل أن النفس والعقل مترادات، وهذا يظهر أن الإنسان كثير ما يفعل بعض الأعمال الظاهرة وهو يعلم أنها خطأ، فإذا سئل يقول خطأ، لماذا تدفعني الشهوة، ويخجل عن فعل شيء كأن ينام على الصلاة فلا هذا خطأ يقول خطأ. ما الذي يصور الإنسان؟ العقل. ما الذي يدفعه إلى الممارسة الخاطئة؟ النفس الأمارة بالسوء. ولهذا إذا ساس الإنسان نفسه استطاع أن يوفق للحق، ولهذا العقل هو الخيال والنفس هي الفرس، يسوسها قدر إمكانه، فإذا نفرها نغرت منه وأطار في العقل، ثم استفحل بالضرب مع أنه يدري. ولهذا الإنسان على سبيل المثال لو يأتي شخص إلى شخص يروج مخدرات، هل المخدرات صحيح ولا لا؟ يوجد شخص يقول المخدرات حتى الذين يفعلون هذا الشيء ويروجونه منه، لماذا؟ شهوة النفس للمال ونحو ذلك أو كوامل أخرى تدفعه لتحقيق هذا الأمر. هذا ما استطاع أن يسوس النفس ابتداء فامتلأت منه، ولا يقال أنه ليس محاسب، محاسب من أصل نفسه بتدرجه بالباطل. وهذا باب عظيم كما في كتاب ابن مندل اسمه روح النفس، جمع في ذلك باب عظيم. كذلك يوجد لبعض الفلاسفة لقصة باللغة من فلاسفة الرومان في هذا الأمر، تكلم على الروح والنفس بكلام بديع. وابن سينا أيضا له كلام في هذا الأمر كثير، وكثير أيضا من علماء الإسلام يتكلم في هذا الأمر، والخبر في ذلك مما يطول. وشكر الله المداخل وشكركم أيضا، والله أعلم. نختم المداخلات بأخينا مازن الجعيد الذي حقق له إسهامات في هذا اللقاء في تغطيته عبر مجلة الروائع أو في كتابة التقرير الذي ينشر في موقع الأحادية، وهذا ستجدونه إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع. جميع ما تحدث به الشيخ مكتوبا في موقع أحادية الرشيد يقوم بأخينا مازن جزاه الله خيرا، ونختم به وأعلم أن مداخلته لن تطول. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الشيخ على الكلمة. سأتكلم عن خلال النقاط. أول شيء أن الدعاة ميزتهم أن الناس خلفهم، فإذا أصدر حكم معين تجدهم يستجيبون. وقد استفاد بعض العلمانيين من بعض الدعاة، يعني كقول أحدهم الوطنية الكواكب ذكر الوطنية هو، أو من قال المسيحيين إخواننا، فانتشر بحكم أنها شخصية دينية. النقطة الثانية اقتراح لماذا لا يكون هناك نقابة للدعاة أو تجمع ومن خلالهم تكون حملات مثلا لنشر الخير أو مقاطعة مثلا بعض المنكرات كالذهاب إلى السينما أو مشاهدة المسلسلات، فيما يكتبون كذا شيخ أو كذا محاضرة تكون تأثر في الناس. الشيء الثالث، هناك من يقول أن العلماء لا يتكلمون إلا بعد استفزازهم، يعني إذا كان أحد قال منكر يردون من قبل، يعني قبل وجود المنكر لا يتكلمون. فما رأيك في هذه المقولة؟ السؤال، هل أبو بكر تبرع 3 مرات كل ماله؟ نقطة أخيرة، الحال المآل اللي ذكرتها لو تذكر لنا مثال حتى نفهمها بشكل أوضح. شكرا. أولا ما يتعلق بمسألة دعاة القنوات الفضائية واستغلال لبعض الناس لهؤلاء الدعاة في بعض إطلاقاتهم التي يطلقونها، أولا هذا الاستفحال الكثير جدا الذي ظهر في القنوات الفضائية أو ظهر في وسائل الإعلام سواء مكتوبة أو غير ذلك، هو نوع من الزخم الذي أورث جملة من السلبيات خاصة، وله تداعيات كثيرة جدا مما يطول الكلام عليه لو أراد الإنسان أن يخوض في هذا الأمر. لكن يقال أن الأمانة في ذلك عظيمة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستمر بالنصح وتعاهد إخوانه بالتوجيه حتى لو كانوا دعاة أو عاملين بالمعروف ونهين عن المنكر، وأن لا يترك الإنسان يصول ويزول في هذا الباب حتى يظل ويضل. والنصيحة في ذلك واجبة، والنصيحة لا يستثنى من أحد حتى لو كان أعلم الناس وأصلح الناس وأزهدهم وأضعهم، لأنه لا يوجد أحد من الناس كامل، الناس يتباينون في هذا الأمر. وكذلك أيضا لا ينكر أن يوجد كثير من يتكلم، كثير أقول كثير وأعني هذه الكلمة، كثير من يتكلم بقناة الهوائي وسائل الإعلام هم من الجهال، هم من الجهال الذين لا يعرفون، يخلطون الأمر بالمعروف ويخطون الأمر بالنهي عن المنكر وببعضهم البعض، ولا يستطيعون أن يميزوا ولا الأمر بالنهي ونحو ذلك، لا يعرفون الناس من المنسوخ فيخلطون هذا بهذا، وربما أفسوا بالباطل. هؤلاء يحتاجون إلى عالم يرد وإلى سلطان يأضر، إن الله ليزع بالسلطان من يزع بالقرآن. ولكن مع هذا الاستفحان العظيم خرج عن كثير من أمور ولايات أمور المسلمين، كذلك أيضا فساد كثير من أصحاب الولايات الذين يحتاجون إلى إصلاح أنفسهم فضلا عن إصلاح الأمور أمور الدعاة. هذا أيضا جزء من الإشكال الذي يرد على هذا الكلام. لكن يقال أن سنة المدافعة قائمة، وينبغي أن يبين العالم الحق وأن يفرق بينه وبين الذي يتكلم ويدعو الناس إلى الخير هكذا بكلام المرسل أيضا. ويضرب ينبغي العالم ينبغي لولي الأمر أن يؤدب أيضا. ولهذا قد جاء كما ذكرنا مرارا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه رأى رجلا يخطب الناس ويخلط الأمر بالنهي، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: انزل فقد هلكت وأهلكت. وأخذ أذنه ففتلها وقال: لا تخطبوا لا تخطبوا في مسجدنا. كثير من الأذان بحاجة إلى فتح من سلطان يرد الناس عن أصحابه عن الشر الذي يقولونه، ولو كانوا في ظاهر أنهم يدعون للخير، لأنه ربما يتضمن الباطل. ولهذا كثير من النوازل التي تلحق بالأمة يقع هناك اختلاط عريض جدا بتمييز هذه النازل هل هي خير أم شر، وحكم الله عز وجل فيها بسبب جهل الذين يتصدرون ويتكلمون للناس. أما ما يتعلق بسؤاله عن أبي بكر الصديق الذي يعرفه أنه تصدق بماله كله مرتين، وثالثة الله أعلم الله أعلم بها. وأما الجزء الثالث من السؤال الحال والمآل، مسألة الحال والمآل، يقال أن المعروف أحيانا ربما يأتي بمنكر، المعروف يأتي بمنكر إذا في مآله، فإذا كان قد تيقن لدى العالم أن هذا المعروف يأتي بمنكر يجعل هذا المعروف منكر بمآله لا بذاته، فلا ينكر وصف ولا ينكر ذاته وإنما ينكر فعله. فلا يقال مثلا على سبيل المثال لو أن رجلا إذا ذهب إلى مسجده أودي فقتل ونحو ذلك، لا يقال له الصلاة منكرة، يقال ذهابك لا يجوز إلى الصلاة على سبيل المثال صلي في بيته ونحو ذلك. فقد يكون المآل أعظم أثرا من مصلحة الحال، كذلك أيضا المصالح تتباين، قد يكون مثلا المعروف من جهة الأصل في أوله دقيقة لكن في مآله عظيمة أعظم من المعظم في الحال، لأنه في المآل أثره دقيق في الناس فيعظم الدقيق في الحال الذي أثره عظيم في الناس أعظم من عظمة من كان عظيما في الحال. وهذا يتباين إدراك الناس بحسب إدراكهم للنصوص وإدراكهم للمعالم. والله أعلم.